ثم أما بعد أيها المسلمون، فإنني بحول الله اليوم متحدث عن أمر يتعلق بمصير المسلمين فيما يتعلق بمواجهة هذا الاكتشاح الظلامي الذي يعم الأرض بأكملها، بحرها وبرها، غابها وديارها. ذلك أن هذا المسمى بالعولمة كما يعبرون عنه في المجالات السياسية والثقافية، والذي هو في حقيقته يرجع إلى ما يمكن تسميته بحركة تهويد العالم. الجوهر الأمريكي في الثقافة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع البشري عموما يرجع إلى عقلية صهيونية يهودية في نمط العيش ونمط الحياة بصفة عامة، وتصدير هذا النموذج إلى العالم، بل إرغام العالم على اقتنائه وشرائه ما هو إلا حركة لتهويد العالم الإسلامي وغير الإسلامي. فهو إذن تهويد يكتسح الأرض، شر يختارم البلاد والعباد. وليست هذه الحرب الدائرة اليوم في المشرق إلا فصلا من فصولها، جزء من حركة تهويد العالم، لأن العقل المدبر في كل ذلك إنما هو الصهيونية العالمية، سواء تمثلت في الكيان الصهيوني الموجود بفلسطين أو في عقليته المرتكزة والمتركزة بالبيت الأبيض أو بأوروبا أو بآسيا أو بأي مكان في الأرض. وسبق القول من على هذا المنبر تأكيدا لمقولة الإسلام: الكفر ملة واحدة. وأنتم تتابعون أخبارهم اليوم وأمس أن أوروبا تميل شيئا فشيئا إلى حد المطابقة لمساندة العدوان الأمريكي على العراق. آل الأمر إذن إلى الذي انطلقوا منه جميعا، وهو أنهم في الأصل جميعا ثقافة واحدة، هم جميعا ثقافة واحدة. فكيف يمكن للمؤمن أن يطمع في ولاء بعضهم على بعض؟ وإنما ولاء بعضهم لبعض علينا أجمعين، ما داموا هم هم وما دام المسلمون مسلمين. هذا الأمر إذن الوارد قطعا، سواء كان ما كان في العراق من تدمير وإنهاء لوجود من يراد له أن ينهى وجوده، أو لم يكن، فالتهويد حاصل لأنه كان قبل الحرب ولا يزال مستمرا، وقد دخلت تياراته إلى كل أقطار العالم الإسلامي. يعني العملية ديال مسخ الحضور الإسلامي والوجود الإسلامي في العالم جارية، يقوم بها اليهود والغرب عموما، وعلى رأسهم طبعا أمريكا، تقوم بتهويد للعقلية وللوجدان وللإحساس الإسلامي في كل مكان. الأمر المطلوب من كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ويؤمن بالآخرة وأنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة، مطلوب منه، مني ومنك ومن كل المسلمين أفرادا وجماعات ومؤسسات، أن نحفظ وجودنا الديني. والحفظ ليس بمعنى أنك تبقيه كما هو، وإنما المقصود بالحفظ تجديد إنتاج الدين والتدين في النفس وفي المجتمع. هذا هو الحفظ، تجديد إنتاج الدين، تجديد إنتاج السلوك الديني والخلق الديني والأصول الدينية في الإحساس الإسلامي لدى الأفراد ولدى المجتمع. وعندي عناصر ثلاثة يمكن من خلالها لكل فرد في نفسه وفي أسرته وفي محيطه وبيئته أن يقوم بالدور المطلوب منه إزاء هذه الفتن التي تعم الأرض وتحير العقول وتدمر الوجدان قبل أن تدمر البنيان. فأما الأمر الأول الذي وجب على المؤمن أن يأخذ به، وهو محاربة المفاهيم والمعاني التي يقذفونها حمما على بلاد المسلمين. كاين واحد النوع ديال الصواريخ ما انتبهوا ليش كثير ديال الناس، اشد فتكا من صواريخ النار. هذه الصواريخ التي تضرب بها او يضرب بها اولئك الكفار بلاد المسلمين تقع على القلوب وعلى الايمان فتقتله، وتقتل الوجود الاسلامي في النفس الانسانيه، وتتعلق اساسا بواحد العداد ديال المعاني، مفاهيم، معاني أخذوا كثيرا من حقائقنا الدينية المثبتة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وقاموا بتشويهها، وحينما شوهوها صدروها إلينا مشوهة، وأغرونا بكثير من الكلمات البراقة وبكثير من الحقائق الباطلة لنأخذ بها ونتمسك بها ونترك كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وجب أن يقابل كل ذلك فكرهم وتفكيرهم وعقلهم وإحساسهم ووجدانهم، وجب أن يقابل بتمسك بهذا القرآن العظيم. القرآن فيه حقائق ثابتة وبسيطة، بسيطة ماشي معنت بسيطة يعني أنها ليست عميقة، بل هي عميقة عمق الغيب. فكل كلمة في القرآن إنما تكلم بها الرحمن جل وعلا، ولذلك قلت كل شيء في القرآن عميق لكنه يسير سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يجب أن نأخذ مفاهيمنا من القرآن وأن نحارب مفاهيمه، عدد ديال الأفكار وعدد ديال الأخلاق وعدد ديال السلوكات الفردية والاجتماعية يريدون تدميرها وتغييرها على خلاف ما أثبته الله في القرآن العظيم. وللمثال لا للحصر، يشوهوا الآن مفهوم الزواج ويحاولوا يخلطوا بمفهوم الزواج ومفهوم الزنا. القرآن الزنا عنده زنا جريمة ارتب عليها عقوبة، والزواج عبادة رتب عليها أجرا. وفرق بين الجنة والنار، وفرق بين الحق والباطل، فرق ما بين السماء والأرض. ارجع إلى كتاب الله جل وعلا وخذ منها هنالك تعريف الزنا وطبيعة الزنا. وليس الإبن الذي ولد من سفاح كالإبن الذي ولد من نكاح شرعي أصيل، فرق كبير. ولذلك فهذه حرب حقيقية تشمل كل بلاد المسلمين، تدمر إحساس الإنسان بالعرض. أين هي الغيرة في قلوب الناس اليوم؟ تكاد تكون قد ماتت. ما السبب في ذلك؟ كان واحد لقت يشوفوا الناس غير واحد شاب غادي مع فتاة، أطفال صغار يشوفوهم يرجموهم بالحجر. سلوك يدل على إحساس المجتمع بالمنكر، أي أن ذلك المنكر بسرعة يشعر به الإنسان. الآن كيمكن هذه البنت يشوفها أباها أو أخوها أو أمها يحسرة ولا يجد في نفسه غضاضة، ما يحس نهائيا بأن شي حاجة غير طبيعية تقع. ماتت الغيرة في قلوب الناس، الإحساس بالعرض انتهى ولم يعد منه إلا القليل القليل النادر. هذا بفعل الصواريخ قلت التي طالما رجموا بها بلاد المسلمين ولا يزالون من خلال وسائل الإعلام وتصدير مجموعة من الأخلاق عبر موضة الشارع وعبر كثير من المنافذ السيئة المدمرة للبلاد والعباد. إذا أردنا فعلا أن نحارب هذا الاستكبار العالمي وأردنا أن نقاوم وأن نحفظ وجودنا بصفتنا مسلمين، فوجب علينا أن نعود إلى القرآن نتشبث به ونأخذ هديه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. كل الجهات الضالة المضلة تعرض عليك ثقافتها، تعرض عليك مفاهيمها. رب العزة يحذرك وينبهك ويهديك ويقول لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أفضل كتاب يجب أن نجعله مرجعا لنا بل مصدرا متفردا لحياتنا لتفكيرنا لمبادئنا لأخلاقنا لأحكامنا ومواقفنا إنما هو كلام الله جل وعلا. فلذلك أي حاجة أي معنى تسمعوا في تلفزيون في راديو تسمعوا من أبنائك جاوبيه من الشارع من مؤسسة من مدرسة إشاعة قيلت ذكرت عندك المصفات عندك الغربان كلام الله جل وعلا. القرآن اعرض ما يعرض عليك على القرآن، والقرآن واضح بسيط لأن الحقائق الدينية اللي كتسمى المعلوم من الدين بالضرورة ما محتاجش العلم ولا العلماء. أمور التي يحتاج فيها إلى العلم والعلماء إنما هو استنباط الأحكام الشرعية والفتاوى التي تحتاج إلى اجتهاد في الفهم أو في التطبيق. من من الناس نحتاج للعالم عاد ما زال دابا يجي يقول له باللي راه الخمر حرام هذا يحتاج فيه إلى علم أو علماء، معلوم من الدين بالضرورة، ورثناه آبا عن جد. الأطفال ديال المسلمين كيرضعوه في الطفولة ويعرفوا بأن الخمر حرام، هذا مفهوم، معنى الخمر شي حاجة خبيثة. فلما يتحول في قلوب بعض الناس، مع الأسف أقول كثير من الناس، إلى ملذات من الملذات، معناه أنه وقع لهم مسخ للذوق ديالهم، هذا مفهوم، وهذا داخل في حرب المفاهيم. حينما يصبح الزنا لذة ومتعة، إذن الأحاسيس مسخت والشعور الديني دمر وخرب في القلوب وفي المجتمع، ولا المجتمع قابل يشوف ظاهرة الزنا وما كاين مشكل. إذن هذا المجتمع ماتت فيه الغيرة على الله وعلى دينه بسبب هذه الحرب الدائرة المستمرة. شي حاجة اللي خفية، بل هي بينا وحقائقها قلت بسيطة لمن أراد أن يتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فين هو غير هذا اللي يجي ويقرأ ويتأمل ويتمعن أو يسمع وخا ما قارش؟ لأننا نعلم قطعا أن حقائق القرآن صارت في المجتمع منذ فجر التاريخ الإسلامي إلى الآن، صارت حقائق بين قوسين شعبية، يعني واحد الثقافة شعبية عند الناس. تمشي المرأة عجوز وتعطيك هذه الحقائق وهذه المفاهيم، تعطيك مفهوم حرمة الزنا وحرمة الخمر، وتعطيك مفهوم وجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الصلاة، مفهوم الخير والشر، مفهوم المعروف والمنكر، هذه مفاهيم ثابتة في المجتمع ديال المسلمين، فنرجع إليها نتحصن بها. راه هذيك هي الأسوار والسدود اللي خصنا نشدوا فيها ونتحصنوا من وراها، عمر العدو ما يدخل لك بإذن الله جل وعلا. ولكن النهار تخرب هذه الأسوار، اعلم أنه أنا إذن سيجد منك من يعينه عليك، وهذه مصيبة المسلمين اليوم. العدو كيلقى مننا اللي يعاونوا علينا، لأن هناك كثير من الناس من مسخت عقليته ومسخت أفكاره ومسخ إحساسه الديني والوجداني، انتهى إلى نوع من الردة أو إلى نوع من النفاق والعياذ بالله. هذه القضية الأولى، حرب المفاهيم، انتبهوا لها. المعاني ديال الكفر كفر، ومعاني ديال الإسلام إسلام، ما تبدلش الباطل بالحق، شد في الحق ورمي عليك الباطل. أما العنصر الثاني الذي وجب على المؤمن أن يعض عليه بالنواجذ فهو محاربة التقاليد، تقاليد الكفار من اليهود والنصارى والمجوس. ومع الأسف هذه التقاليد صارت كالجيش، واحد الجيش عرمرم يغزونا بالليل والنهار، يغزونا في أعراسنا، الأعراس ديالنا تقاليد، يغزونا في أفراحنا، يغزونا في مآتمنا، يغزونا في أحوال السلم ويغزونا في أحوال الحرب، في كل الأحوال تقاليد، في اللباس، في الطعام، في الشراب، في كيفية العيش ونمط الحياة. هذه من المسائل اللي بغت هذه الحركة ديال تهويد العالم تصدرها البلاد المسلمين. وجب على المؤمنين أن ينتبهوا إلى هذا، وأن يأخذوا بتقاليد آبائهم وأجدادهم الإسلامية الرصينة الثابتة. عندنا الحضارة ديالنا اللي بنات البلاد، بناها أجدادنا في هذا الوطن وفي أولئك وفي تلك الأوطان، من المشرق إلى المغرب، من حضارة الأندلس إلى حضارة المغرب إلى حضارة المشرق، في الجوهر حضارة واحدة لها تقاليدها ولها أعراقها الأصيلة الراجعة إلى شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام الذي علم هذه الأمة كيف تفرح وكيف تحزن، كيف تلبس وكيف تأكل، كيف تنام وكيف تستيقظ. الحركة ديالك الاجتماعية ديال 24 ساعة على 24 ساعة، كل ذلك إن أردت وعقدت العزم على اقتنائها وجدتها ثابتة في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن النقطة الأولى المكان فاش تترس يعني تحتمي نقطة المفاهيم كاينة في القرآن، هذاك هو الميتراسة ديالك اللي كتحتمي بها. والنقطة الثانية أي مواجهة تقاليد الآخرين، السيرة النبوية، شمائل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشمائل المحمدية. وكانوا المغاربة من قديم مهتمين أشد الاهتمام بشمائل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكتب في ذلك علماء المغرب والأندلس كتبا لم تزل تنير من المشرق إلى المغرب، كما كتب القاضي عياض رحمه الله كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، كتاب الشفاء وكانت البيوتات المغربية كتلقى هذا الكتاب محطوط عندها، زينة وجمال في البيت وخلق، يرجعون إليه يقرؤونه يتدارسونه في كل حين، لأنهم يأخذون منه خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأخذون منه تقاليدهم الاجتماعية يأصلوها ثم فيكون بذلك مسلمين. فإحنا أحناؤهما هما. وقد ثبت في الصحيح من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، في حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. يجيك إحساس في قلبك أن يكون عندك النموذج اللي أنت تبغي تقلده وتكون بحاله نصراني أو يهودي أو أي كان من غير المسلمين، بل يجب أن يكون نموذجك المحتذى في الخلق في السلوك في الحياة الاجتماعية وكل مناحي الحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال محذرا ومنبها: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. لا تشبهوا باليهود، ما تشبهوش باليهود ولا بالنصارى، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وذكر في الحديث مثالا ليبين عليه الصلاة والسلام أن للمسلم خصائصه، المسلم عنده الخصائص دياله حتى في طريقة السلام عليكم، حتى في طريقة ديال التسليم، يعني أمور الحياة الجزئية لك في رسول الله فيها أسوة حسنة إن كنت ترجو الله واليوم الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. شحال من واحد يقول هذه قضية جزئية، وطبعا هي جزئية بالنسبة لكلي الدين، لكن الكلي لا يقوم إلا بالجزئي. نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكراه اليهودي لبغى يسلم واحد فيهم على خوه اليهودي تلقاه في الطريق كيشير له غير بصبعه بإبهامه أو بواسطته، غير بصبعه، والنصارى كيشير بيده وهذا واضح للعيان، لكن المسلم كيقول السلام عليكم، كلمة فيها عبادة الله وإلقاء الطمأنينة وجمال السلام على المؤمنين. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى في مجرد السلام، فما بالك بالأمور الكبيرة في الدين. هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إلى نبهك على الصغيرة ما تقلد فيها اليهود والنصارى، فما بالك بكبائر وعظائم الأمور من أمهات الفضائل وأمهات الرذائل في الدين. أما النقطة الثالثة والأخيرة، الحصن الأخير، فهو تجديد التربية الإيمانية. إذا استطعت حصم المفاهيم ديالك والمعاني ديال الحياة ديالك وديال المجتمع ديالك والنفس ديالك، تحصمها وتحفظها بالآيات القرآنية وبالرجوع الدائم إلى كلام الله، واستطعت أن تدفع عنك تقاليد الكفار وتتثبت بتقاليد المسلمين وتملع وجدانك انتماء لحضارة الإسلام، كتبقى لك الحصن الأخير باش كتستمر الحياة الدينية في نفسك وفي أبنائك وفي المجتمع وفي المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا قلت هو اللي سميته بالجديد التربية الإيمانية. يجب الرجوع إذن إلى ذكر الله جل وعلا، يجب الرجوع إلى الشعور بأساسات العقيدة الإسلامية من توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وحفظ الدين في أصوله في أنفسنا. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الرجوع إلى ذكر الله جل وعلا، حسنا نحاول ونجتهد باش يبقى الإحساس ديالنا بربنا حاضرا بالليل حاضرا بالنهار، حاضرا بالليل وحاضرا بالنهار، استيقظ على ذكر الله، ماشي غير باللسان، باللسان وبالجنان، تحس بأنك عبد لله، إنما استيقظت من نومك لأن الله أذن لك لأن تستيقظ، ولو أمسك نفسك ما استيقظت إلى يوم القيامة، وأن تتحرك في النهار في مصالحك من أمور العبادات ومن أمور العادات في أمور المعاش وأمور المعاد، أن تتحرك في كل ذلك مراعيا ربك الذي خلقك، مراعيا أمره بالصالحات ونهيه عن الموبقات. تحلل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، تكون إذن ذاكرا لله جل وعلا، تذكر ربك، ما تنساش، تجديد التربية الإيمانية، وترجع في ذلك إلى ما كان عليه رسول الله وصحابته والصالحون من بعده إلى يوم القيامة من أولياء الله الصديقين الصالحين الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات، أين ذكر الله في أنفسنا؟ أين ذكره في مجتمعنا؟ هذا حصن حصين متين أمين، لو أخذنا به لحفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولكان الله معنا في كل حين. فمفتاح، مفتاح الرجوع إلى الله بالرجوع إلى كتابه ودفع مفاهيم الكفار والتثبت بمفاهيم الإسلام، اللي هي النقطة الأولى تكلمنا عليها. وأيضا المفتاح الذي يجعلك تؤصل تقاليدك وتؤصل عاداتك في الإسلام وفي حضارة الإسلام، ولا تأخذها منهم إلا ما صفاه غربال الإسلام، إلا ما قبله كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمفتاح الذي يرجع بك إلى ذكر الله وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشعور بأنك تحب أن تتقرب من الله، الزكاة، التزكية، مفتاح ذلك كله. هذه العناصر الثلاثة جميعا، تجديد، هو تجديد انتمائك للإسلام، أنت مسلم، وهذا أنت مسلم جاءت من مقتضى معين، هو أنك شهدت على نفسك وأقررت عليها شهادة وإقرار بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفتاح للإسلام كله، مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، هذه العقيدة وهذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، وجب عليك أن تراجع بنودها في نفسك، لأنك من اللي انت خديت الاختيار وكنت مسلما من المسلمين، ومهما يكون المؤمن قد نشأ في بيئة المسلمين فكان مسلما بالوراثة، فإنه حينما يبلغ ويكبر آنئذ لا يكون كذلك وحسب، ولكنه يكون كذلك اعتقادا، اعتقادا. هل أنت فعلا تعتقد، تعتقد عقيدة مؤمن، عندك رسوخ في هذا المعنى أن الله جل جلاله هو رب الكون، عندك هذا الإحساس، وأنه بما هو جل وعلا رب الكون يسير كل الكون، كل شيء كبير فيه أو صغير، بحيث هو جل وعلا، بما هو جل وعلا الحي القيوم، لا يقع شيء إلا بعلمه ولا يقع شيء إلا بإذنه، لا صغيرة ولا كبيرة. صحح هذا في نفسك، فإنه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. وصحح انتماءك إلى رسول الله نسبة بالاتباع، هل أنت تتبعه وأنت منه وإليه، أنت معه، كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، معه، هذه المعية كما سبق القول مرارا وتكرارا، ماشي المعية الزمنية أو المكانية، يعني ماشي راهما معه، معه لأن عاشوا في الزمن دياله، فقد عاش الكفار أيضا في زمانه، فهي ما هي متعلقة بالزمن ولا بالمكان، ولكن متعلقة بالاتباع. والذين معه أي اتبعوه على ما جاءه من الله جل وعلا، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه المعية تحققها في نفسك، ما مقدار حبك لرسول الله؟ شحال من مرة تذكره، شحال من مرة تنساه، وتنتصب نماذج الكفار بين عينيك، وتحب تشبه بمغني إنجليزي أو فرنسي أو مغنية إيطالية أو لست أدري، نموذج رسول الله حينما يغيب من ذهنك، هذا الذهن عندك يملأه الشيطان بنماذج الكفار من الرجال والنساء من اليهود والنصارى. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله إنما هي إفراد الله جل وعلا بالربوبية وبالقيومية، ما كاينش اللي كيسير شي حاجة في الكون من غيره، هو سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله إفراد رسول الله بالنمذجة العليا المثالية لكل متبع لدين الله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا وصرف عنا اللهم شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنك لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم احفظ الأطفال والشيوخ، واحفظ الشباب والنساء في بلاد العراق وفي بلاد فلسطين وفي كل منطقة من مناطق عالم المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم أمن روعاتهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام المجرمين الغزاة الكافرين. اللهم اخسف بأولهم وبآخرهم، اللهم اخسف بأولهم وبآخرهم، اللهم اخسف بأولهم وبآخرهم، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين تائبين عابدين شاكرين حامدين. ونعوذ بجلالك وجمالك أن نكون من العصاة المرتدين أو من الغزاة الكافرين، ونعوذ بك أن نكون من المفتونين أو أن نكون من الفاتنين. فاحفظنا بنورك وبجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تتلبسنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وانصر اللهم ملك البلاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.